الخداع الذي أخذ من خدع وهو إخفاء الشيء. فالخداع أن يخفي الإنسان خلقا وأخلاقا ويظهر أخلاقا أخرى. يقال خدعت فلانا أي خنته، ويقال لفلان خلق خادع إذا أخفى أخلاقا سيئة عن الناس وأظهر عكسها. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أن الخداع هو الحيل والمراوغة، أن يحتال الإنسان وأن يراوغ فيبطن أمورا ويظهر خلافها. وقد ذكر الله تعالى الخداع وهي صفة للمنافقين، حيث قال سبحانه وتعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله بإظهارهم الإسلام والإيمان، ولكنهم يبطنون الكفر فيكفرون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويظهرون الإسلام والإيمان. ويظن المخادعون أن ذلك مما لا يعلمه الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال تعالى يخادعون الله، فيظن أنهم بذلك يفعلون ما لا يعلمه الله تعالى، والله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكيف لا يعلم سبحانه وتعالى حال المنافقين المخادعين الذين يستخدمون الحيل والخبث والدهاء والمكر والنفاق، ويظنون أنه ينطلي على رب العالمين سبحانه وتعالى. يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم. يخادعون الله والذين آمنوا، والله سبحانه وتعالى أعلم بأحوالهم. إن المنافقين يخادعون الله وما يخدعون وهو خادعهم. قال العلماء فكيف يكون الخداع من الله عز وجل؟ قالوا لأن الله تعالى هو عالم بأحوالهم، ومع ذلك أمر المسلمين والمؤمنين أن يتعاملوا معهم بظاهرهم بما يظهرونه من أقوال وأعمال، ولم يفضحهم سبحانه وتعالى، بل جعل العمل في الدنيا على ظاهر ما يظهروه من العمل. فهذا هو الرد من الله تعالى، فإذا أتوا يوم القيامة فوجئوا يوم يبعثهم الله جميعا، فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، ويحسبون أنهم على ذلك العمل الذي أظهروه، وأن الأمر قد خفى على الله عز وجل. ألا إنهم هم الكاذبون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون أنهم أتوا بهذا الكذب وهو حقيقة، ولكن لا يخفى ذلك على الله عز وجل. الخداع هي لعبة العصر، المخادعة اليوم ترى في جميع المؤسسات العالمية الخداع والمخادعة، العالم يعيش في خداع وفي مخادعة، فيخدع بعضه بعضا ونسمي الأشياء بغير أسمائها، فترى الكذب والنفاق يسمونه سياسة ودبلوماسية، وترى الخمر والمسكرات يسمونها مشروبات روحية. انظر إلى هذا الخداع، وترى الربا وما ينتج عنه نسميه فائدة، فائدة أي فائدة هذه؟ وما الذي يستفيده المسلم في دنياه وفي أخراه من الربا؟ فائدة. وترى الفاحشة والزنا، إنها تجارب وعلاقات حميمية، هكذا يستمر هذا المسلسل من الخداع. اليوم هذا العالم الذي ينتفض والذي يدعي أنه يحافظ على الإنسانية وأنه يحارب من أجل بقاء الإنسانية، هو الذي يصنع السلاح لإفناء الإنسانية، هو الذي يصنع القنابل التي تدمر القرى والمدن، فيبيع ويتاجر ويحتج أنه يحافظ على الإنسانية. ترى هذا العالم الذي قد أسس المنظمات الحقوقية التي من شأنها رعاية الحيوان، لكنهم لا ينتفضون لرعاية المحاصرين ولرعاية الجوع الذين هلكوا بالجوع في سوريا، يهلك الناس والأطفال والنساء بالجوع، محاصرون ليس لهم إلا الله سبحانه وتعالى، محاصرون يرمون بأشد وأفتك أنواع السلاح، يمنع عنهم الطعام والشراب، وإن خرجوا وجدوا الألغام والمتفجرات. أي عالم هذا؟ إنه عالم بغير ضمير، عالم يراوغ، عالم يخادع، عالم قد تحالف أن ينصر بعضه بعضا، ينصر اليهود النصارى والنصارى اليهود، والكل يتحالف على أهل الإسلام. هذه هي الخداع والسنوات الخداع التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات لا تعرف فيها من الصادق من الكاذب، من الأمين من الخائن، سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق، يؤتمن فيها الخائن ويخون الأمين، سنوات خداعات. وهذه الخدع هي قديمة، من يوم أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام وقام وانبرى له الشيطان، قال الله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أمر من الله تعالى، وقد جعل له من النعيم في الجنان: كلا من حيث شئتما لكن لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. بمخالفة هذا الأمر. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. سبحان الله، يقوم الشيطان في لباس الواعظ الناصح الأمين فيقول أنا أعلم بمصلحتك، أنا أعلم، فأنا أقدم منك في هذا المكان. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة لشيء، ولكن من أجل ألا تأتي هذه المصلحة وتكون لك تلك المنفعة. فيتوهم الناس والإنسان أن المنفعة في معصية الله، وأن الله تعالى منعه من الخير، وأن الله تعالى صرف الخير عنه. هذه هي المخادعة، خداع إبليس. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، هذا ملك، أو تكونا من الخالدين. ثم ماذا؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يحلف ويقسم أنه لهما من الناصحين. وهكذا كم من شيطان لعين، وكم من شيطان خبيث، بل هم شياطين من الإنس والجن، يضلون الناس ويخدعون الناس ويتحايلون على الناس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هكذا يأتي الخداع، فيصرف المخادعون الناس عن الحق وعن الرؤية الصحيحة وعن اتباع الخير، فيضلهم المخادعون والمنافقون. خداع آخر وهو خداع المنافقين، هذا مستمر من يوم أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، والمنافقون والمخادعون والمرجفون في المدينة قد أتوا بكل وسيلة وطريقة لصرف الناس عن الدين، وللطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. دائما وأبدا يستخدمون الخداع والمكر. جاء في الصحيحين من حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لما نزلت آية الصدقة فتحامل الناس بالصدقات، وأتى رجل يحمل ماله ومالا كثيرا، قالوا هذا مراء، وأتى رجل يحمل صاعا من مال، فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. سبحان الله، لا يرضيهم شيء ولا يقنعون بشيء، ليس لهم ميزان، موازينهم مضطربة، لأن الغرض هو الطعن، الغرض هو أن يطعن وأن يصرف الناس عن هذا الدين. ولذا نزل قول الله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هؤلاء الذين يسخرون من المؤمنين الذين ليس لهم ميزان منصف. انظر اليوم، يوم أن ينبري كثير من الإعلاميين للطعن مرة في السنة، في أحاديث السنة في البخاري في مسلم، ثم يأتون للطعن في العلماء، يطعنون في حملة الدين وفي الدعاة إلى الله وفي الذين يوجهون الناس ويأخذون بأيديهم إلى الخير والمعروف، يستخدمون كل أنواع التشويه من غمز ولمز، تصريح وتلويح وتلميح إلى غير ذلك، ويدعون الناس إلى الإسلام الوسطي، ويدعون الناس إلى أن يستقبلوا ويتوجهوا إلى المؤسسة الأزهرية، ودعوكم من هؤلاء السلفيين ومن هؤلاء وكأن هؤلاء قد أتوا من كوكب آخر، أو أتوا بدين جديد ليس هو نفس هذا الدين الذي ينتسب إليه المسلمون، دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وهل توقف الأمر عند ذلك؟ نصح الناس ولا تأخذوا إلا عن عالم أزهري من مؤسسة معترف بها، هل وقف الأمر عند ذلك؟ لا، لتعلم أن الغرض ليس أن يوجه الناس إلى الدين الصحيح، ولكن الغرض أن يطعنوا في الدين تدريجيا. اليوم قد وجهوا سهامهم إلى المؤسسة الأزهرية، إلى الأزهر الذي وإن اختلفنا في أمور لكن الله حمى به الدين في فترات عصيبة في هذه البلاد، من تشيع ومن لغة كادت أن تذهب من بلاد مصر، فحافظ الأزهر بفضل من الله تعالى عليها، وكم خرج منه من علماء سنة أفاضل عظماء. واليوم هناك من يقول سنخرج الملفات التي تدل على إرهاب الأزهر، الأزهر مؤسسة إرهابية، إذن فجميع المسلمين يكون من المافيا إذا كان الأزهر من المؤسسات الإرهابية. وطعن في كل ليلة تسمع طعنا في الأزهر وفي علمائه وفي مناهجه التي تدرس، فترى أناسا لا علاقة لهم بالدين ولا يفقهون شيئا في دين الله، ينتقدون على مناهج الفقه وعلى مناهج الأزهر، ويرون أن هذا مما أدخل الإرهاب إلى بيوت المسلمين، يقولون هذا بألسنتهم، لكنهم يروا أن الدين الإسلامي أصلا هو دين إرهاب، لكنهم لا يريدون أن يفصحوا بذلك مرة واحدة، وإنما يتدرجون بذلك. فقالوا مرة هذا مراء وقد أتى بمال كثير، ولما أتى الذي أتى بصاع قالوا إن الله لغني عن صاع هذا. سبحان الله، فالقضية قضية غمز ولمز وطعن، هذا الذي يقومون به. ولم يكتف المراوغون المخادعون في ذلك، بل صرحوا بما في نفوسهم، ففي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا في تبوك فقام رجل من الناس فقال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقام عوف بن مالك فقال والله إنك منافق، ولأخبرن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق، وقبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل القرآن والوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بالأمر. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأتى الرجل الذي تكلم وطعن وسب فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتحل على ناقته فتعلق بها وقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب نقطع بحديثنا. تعب الطريق ولا يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيده عن قوله: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا هو صنيع المنافقين المخادعين، ما معهم إلا أن يطعنوا في أئمة الدين، في حملة القرآن، في حملة الوحيين، في الذين ينشرون دين الله والذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. الخداع، الخداع والمخادعون لا ترى لهم كلاما في باطل، أي لا ينهون عن باطل ولا ينهون عن منكر، بل ترى دائما وأبدا ينكرون المعروف ويعرفون المنكر والعياذ بالله. وقد جاء في البخاري كذلك من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: أن أهل الكوفة شكوا سعدا رضي الله تعالى عنه، وهو سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، أحد السابقين الأولين الذين شهدوا بدرا والحديبية، وأحد الستة من أهل الشورى، حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي. سعد بترجمته الحافلة وتاريخه الحافل مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن يصلي، فاستدعاه عمر رضي الله تعالى عنه وأرسل عمارا واليا على الكوفة وقال: ما الذي فعلت يا أبا إسحاق؟ قال: والله لقد كنت أصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أزيد في الأوليين وأخفف في الأخريين. قال: هذا الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه جماعة يتحرون ويسألون ويبحثون في شأنه وفي شأن هذه الشكاية، فكلما مروا على مسجد من مساجد الكوفة إلا وأثنى أصحابه على سعد خيرا، حتى أتوا على مسجد لقوم يقال لهم بنو عبس، فقام رجل واسمه أسامة بن قتادة فقال: أما وقد نشدتمونا؟ فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. الله أكبر، هذا بهتان، هذا خداع يخدع به الناس ليصرف الناس عن هذا الصحابي الجليل، طعن وخداع ومخادعة. فقال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فما استمر الزمان إلا وقد سقط حاجبا على عينيه من طول عمره، وافتقر فكان يسأل الناس ثم ماذا، وكان يغمز الفتيات في الطرقات، فإن قالوا شيخ كبير يصنع ذلك يقول: أصابتني دعوة سعد، وهل وقف الأمر على الصالحين والطيبين والصحابة؟ أبدا، المخادعون ليس لهم حد، حتى في النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتون بالخداع والمكر. فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم مالا فأعطى رجلا قسما وآخر قسما، فقام رجل فقال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. الله أكبر، محمد صلى الله عليه وسلم قسم قسما لا يريد ولا يراد به وجه الله، فمن ذا الذي يريد وجه الله؟ ليعلم المصلحون والخيرون والذين يسعون في مصالح الناس أن خداع المخادعين وأن المتهمين وأن المبطلين وأن الأفاكين حسابهم عند الله عظيم، ولهم سلف لكن ليسوا كسلفنا. سلفهم هم أهل النفاق، سلفهم هم المخادعون المنافقون. فأتى ابن مسعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فلما أخبرته احمر وجهه وغضب، ولكنه قال: يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر من ذلك فصبر. فصبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء كذلك من حديث جابر بن عبد الله أن بلالا أتى بمال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقام وقسم بين الناس، فقام رجل فقال: اعدل يا محمد، اعدل يا محمد. قال: ويلك، فمن يعدل إن لم أكن أعدل، إن لم أكن أعدل فقد خبت وخسرت. من يعدل؟ من تراه عادلا إن لم أعدل أنا؟ فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: دعه، حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، سيخرجه هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام ومن الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولم يقف أمر المخادعين عند الصحابة والصالحين والأنبياء والمرسلين، بل حتى وصل خداعهم وإفكهم على الله عز وجل. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. يخدع بعضهم بعضا أن لله الولد والصاحب وحاشاه جل وعلا، ويخدع بعضهم بعضا وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه. أرأيت يا من تسعى في إصلاح الناس، أرأيت يا من تسعى في مصالح المسلمين، أرأيت يا من تسهر على خدمة الناس، لن يقف البلاء ولن يقف الخداع من المخادعين. فلا بد من الصبر ولا بد من الثبات. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد: خداع ينتشر في كل مكان، في البيوع، في البيع وفي الشراء، في الراعي وفي الرعية، الرعية تخدع الراعي والراعي يخدع الرعية، وكل يتجمل للآخر، لكنه لا يخفى على من لا تخفى عليه خافية. خداع المظاهر، القبلة التي يستقبلها كثير من الناس اليوم إلا من رحم الله، يرى أن شرفه في حذائه أعزكم الله، أو في ساعته، أو في العلامات التجارية التي يرتديها، الماركات العالمية. فصار الناس إلا من رحم الله يتنافسون في ذلك. لا بد وأن يظهر بالمظهر الحسن، ولا عيب في ذلك في ديننا، فإن الله جميل يحب الجمال، ولكن أن ينخدع الناس بالمظاهر. وإن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، هذا الذي ينظر إليه رب العالمين. أما أن يرتدي الإنسان حذاء بألف جنيه، أو ساعة بكذا، أو يلبس ثيابا بكذا ويرى أنه لا بد وأن يفعل ذلك، فيا عبد الله لن ينفعك هذا، ولن تنتفع بهذا، لن تلقى الله بهذا، ستلقى الله تعالى بدون ثياب عاريا، ستلقى الله تعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إبراهيم عليه السلام يقول: ربي لا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لن تنتفع إلا بعملك، بطاعتك، باستقامتك، بأمرك بالمعروف، بانتهائك عن المنكر. هذا الذي يشرفك ويشرفنا عند الله. يقول تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون. قال المفسرون: وإنه لذكر لك لشرف لك. الدين القرآن، قال ذلك ابن عباس ومجاهد وقتادة، ولم يحك ابن جرير رحمة الله تعالى قولا غيره. وإنه لذكر لك شرف لك. الشرف في ديننا، ليس الشرف في تلك العلامات التجارية، ولا بالمال، ولا بالسلطان، ولا بالكراسي. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. المال سيفنى والسلطان سيذهب، ولن يبقى لك إلا ما قدمت من عمل صالح تلقى الله به يوم القيامة. هذا الذي ينتفع به الإنسان. وانظر واستمع إلى كلمة عمر، الكلمة الخالدة، يوم أن دخل على أبي عبيدة في بيت المقدس بهيئته المتواضعة، بزهده، بلباسه الذي أتى به من بادية العرب الذين فتحوا البلاد والأمصار، فلم ينظروا إلى حذاء ولا كساء ولا مركب ولا إلى أرصدة، بل نظروا كيف ينشروا دين الله، كيف يستخدمهم الله تعالى في إعزاز دينه ونشر كلمة التوحيد. دخل عمر فقام أبو عبيدة وقال: لو أنك فعلت كذا ولم تفعل كذا، لأنه يرتدي ويلبس وحمل خفيه على رقبته. قال: يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك لأوجعته ضربا، إنا كنا من أفقر الناس فأعزنا الله بهذا الدين. قال: ماذا؟ فإن ابتغيتم العزة في غيره أذلكم الله. الدين هو الذي يعز، يرفع الله أقواما بهذا الدين ويضع آخرين. ومن يوم أن صرفنا الشيطان والمخادعون والمنافقون وأعداء الدين عن ديننا، بل صار البعض منا يستحي من دينه، من أن يطبق بعض شعائر دينه. أورثنا الله هذا الذل وهذه المهانة وهذا الضعف وهذا الفقر الذي ترزح فيه كثير من دول المسلمين. وإن كانت دول غنية تمتلك من الأرصدة ما الله به عليم، لكنها دول ذليلة لا تتحكم في أمنها ولا تتحكم في دفاع عن حياضها ولا تقوى، ويعبث بها أعداء الإسلام. إذن لابد من عودة، وألا نخدع بهذه الخدع. الشرف ليس في المال، الشرف ليس في اللباس، الشرف ليس في المنصب، الشرف ليس في الكرسي. الشرف أن تقوم بدين الله عز وجل، وأن تأمر بذلك، وأن تنهى عن خلاف ذلك. هذا هو الشرف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أخذتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أخذتها عن غير مسألة أعنت عليها. فالإمارة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أصحابها يوم القيامة هي حسرة وندامة، قال: فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. هي مرضعة في البداية يرى شيئا من النعيم، وبئسة الفاطمة يوم أن يفطم عنها، يوم أن يحاسب بين يدي الله عز وجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما من راع استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وأدخله النار، نسأل الله العافية. وهذا عام في كل أنواع الإمارة، من رئيس للجمهورية إلى رجل تولى إمارة على دكان أو كشك صغير. إن خان ذلك فحسابه عسير بين يدي الله عز وجل. خداع آخر وأختم به: خداع الإعلام، هذا الذي يقبح الحسن ويحسن القبيح، هذا الذي يدخل إلى بيوتنا الفحشاء والمنكر في كل وقت وحين. والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب شديد. هؤلاء الذين يريدون نشر الفاحشة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذا لأهل الإيمان وطاعا ونقل لهذه الدبلوماسية السياسية فيوجه الناس بحسب ما يريدون من مكر وخداع، نرى اليوم الخداع بأعيننا، نرى كيف يخدع العالم المسلمين أنه يريد أن ينقذ أهل سوريا والكل يضرب في أهل سوريا فيستهدفون الأطفال والأيتام والأرامل والمساكين. هل سمعت في الإعلام عن بورما؟ هل سمعت عن المسلمين في بورما كيف يذبحون وكيف يحاصرون؟ لا تسمع عنهم صوتا ولا همسا. أمريكا تحارب داعش هكذا يقولون، والعالم يحارب داعش. قبل أسابيع تنزل الطائرات الأمريكية بحجة أنهم نزلوا فاختطفوا أناسا من داعش وأرادوهم أحياء ليجروا التحقيقات. لا أعرف مجاهدا سيسلم نفسه حيا، ولن يستطع هؤلاء أن يأخذوا مجاهدا إن كان زعمه حقا يريد الشهادة أن يبذل نفسه لأعداء الدين حيا أو أن يظفروا به حيا. ولكن في النزلة الأولى قالوا: أخذنا عددا جيد كفانا الله شرهم. وفي النزلة الثانية قبل أسبوع قالوا وقد هبطت كذلك وقاموا بالقبض على رؤوس من رؤوسهم من أجل التحقيقات. فما رأينا صورا ولا شاهدنا تحقيقات، ولم يعد يسمع العالم أين هؤلاء الذين هبطت الطائرات في وقت محاصرتهم فأنقذتهم وأخرجتهم، لتعلم أنها العمالة، لتعلم أنهم أصحابهم الذين زرعوهم في تلك البؤر. فلما أحدق الناس بهم سارعوا لنجدتهم وإخراجهم، وإلا فليخرجوا صور هؤلاء وليأتوا بأسمائهم وأين هم. خداع، مخادعة، الذي يعنينا حتى لا أطيل عليكم، لابد من صبر وأن تتفطن لهذا الخداع وألا تتزحزح أو يتزلزل قلبك بهذا النفاق، وأن تثبت على الصراط المستقيم، أن تحافظ على دينك وعلى دين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال لقمان عليه السلام فيما أخبر الله تعالى عنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أقم الصلاة، نحافظ على ديننا بجميع أركانه، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونصبر على ما أصابنا من بلاء وإحن ومحن، إن ذلك لمن عزم الأمور. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا. لا بد من توكل على الله، ونعلم أن الله تعالى هو الذي سينصرنا بديننا ويعزنا بديننا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إياك أن يسري هذا النفاق إلى قلبك، إياك أن تكون من الطاعنين في دينك أو في سنة نبيك، أو تكون من الغامزين في المصلحين أهل الصلاح والتقى الدعاء إلى الله العاملين في مصالح المسلمين، إنهم أمان في الأرض. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وجود الصالحون ليس هو الأمان فقط، بل وجود المصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الصالحين المصلحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحيل به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين من المسلمين في سوريا، اللهم فك حصارهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم فرج كربهم واكشف عنهم الغم يا رب العالمين، وعن سائر بلاد المسلمين، وأسدل على بلادنا الأمن والأمان والطمأنينة، واكشف عنا البلاء يا رب العالمين. اللهم واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضى المسلمين. اللهم آمين. وأقم الصلاة.